سيف ساطع بالأنوار أبدا في وجه الأشرار خير فينا به نتحداها الأخطار نحن هنا سيف من نور من نور يزين أمل نحيا بخيره في القلب الجريء زهر ونعنع وزعتر هذه أسماؤنا بالحب فقط نستطيع حماية أرضنا تلاميذ المستقبل نحن له الجنود في الليل والنهار نحن حدود الدار بشجاعة وجود ولا نخشى بمهمتنا الغربة نستود هيا غنوا يا صغار سيف ساطع بالأنوار أبدا في وجه الأشرار خير فينا به نتحداها الأبطال زهر ونعنع وزعتر هيا احفظوا أسماءنا نحن حماة الخير بسيف له أسرار